إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المؤمنون، ينبغي أن يعلم أن على الأمة أن تتعلم الأمراض المعنوية كما تعتني أو يعتني أفرادها بمعرفة الأمراض الحسية التي تفتك بالصحة والعافية، بل إن على سائر المسلمين أن يعتنوا بمعرفة الأمراض التي تمس الدين بل قد تذهبه بالكلية. ولا شك أن أمراض العقائد والقلوب أشد ضررا من أمراض الأبدان، لأن مرض الأبدان لا يعدو أن يكون أثره في الدنيا، بينما مرض العقائد ومرض القلوب يكون أثره في الدنيا والآخرة. وإن من أشد الأمراض التي استشرت وانتشرت في هذه الأزمنة وللأسف الشديد مرض السحر وإتيان السحرة. والسحر عباد الله، والسحر عباد الله عقد ونفث ورقى، وهو تعامل مع الشياطين وتقرب إليهم، ثم يترتب على ذلك أضرار كثيرة، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، إلى غير ذلك من الأخطار والأضرار التي لا تقع إلا بإذن الله، كما قال ربنا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إخوة الإيمان والعقيدة، اعلموا رحمكم الله أن السحر من نواقض الإسلام الكبرى، فمن تعاطى السحر أو عمل به أو تعاطاه فهو كافر مخلد في نار جهنم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال محمد بن إسحاق: لما ذكر رسول الله سليمان في المرسلين قال بعض أحبارهم: يزعم محمد أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. فأنزل الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اعلموا أيها الكرام، اعلموا أن الساحر لا يكون ساحرا حتى يكفر بالله، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الذي يعلم الساحر السحر إنما هم الشياطين، فليس الساحر بنفسه هو الذي اخترع السحر، بل إن الشياطين هم الذين علموه، كما قال ربنا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحرة أيها الكرام يتقربون للشياطين بما تحبه الشياطين من كل شيء، بعقيدة فاسدة وأعمال خيالية وأكل للمحرمات والخبائث وتقرب بأكل النجاسات ووقوع في الموبقات. وبعد هذا كله إذا اجتاز الساحر امتحانا يجريه الشيطان عليه بأكل نجاسة وصرف عبادة ووقوع في أمر لا يليق ولا يجوز، حينئذ يوقن الشيطان أن تلميذه من السحرة قد جاوز المرحلة، فيبدأ بتسخير شياطين الجن له لإعانته على إحداث الخلل وإيقاع المرض والزلل بأمر الله جل وعلا. أيها المؤمنون، لقد نهى نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن إتيان السحرة لما في ذلك من أثر عظيم على دين الناس ودنياهم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أخرجه الإمام الترمذي. عباد الله، وللساحر علامات ينبغي أن نعلمها لنحذر من كل من كان متصفا بها. فمن علامات الساحر والعياذ بالله أن يسأل من يأتيه عن اسمه واسم أمه، ولربما قبل أن يحدثه أخبره باسمه واسم أمه دون أن يخبره المريض ومن أين أتى، بل وقد يخبره بالمشكلة التي يقع فيها أو يعاني منها. ومن علامات الساحر أيضا أنه يتمتم بكلمات لا تفهم وألفاظ مجهولة، ولربما يأتي بطلاسم وعبارات غامضة. ومن علاماته أنه يطلب ممن يأتيه أن يأتيه بملابس خاصة أو بأجزاء من بدن من يريد أن يلحق به الضرر. فهذه بعض علامات الساحر، وله علامات كثيرة. وعندما يضبط ساحر غالبا يوجد معه في حوزته أمثال هذه الأمور التي ينفث فيها سحره وينفث ويعقد فيها شروره، مما يترتب على وجودها أضرارا كثيرة في الأفراد والمجتمعات. أيها الكرام، أما من ابتلي بالسحر فليعلم أنه مبتلى، فليعلم أنه مبتلى كما ابتلي حبيبه وسيده ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم حينما سحر بسحر عقده له لبيد بن معصم في مشط ومشاطة، ثم شفاه الله جل وعلا منه عليه الصلاة والسلام. فيجب على من ابتلي بالسحر أو المس أو الحسد أو العين أن يصبر ويحتسب مع الإخلاص والدعاء وصدق التوجه لرب الأرض والسماء، وأن يأخذ بالأسباب المشروعة في العلاج من الرقية الشرعية. فربما تكلم المتلبس به فأخبره عن مكان السحر، أو ربما رأى رؤيا تدل على مكان السحر فيبطله، أو ربما يخبر صالح الجن الرجل الصالح من الإنس بمكان السحر فيبطل. وهنا أيها الكرام يجب أن ينبه على أنه لا يجوز أن تطلب المساعدة من الجن ولو كانوا صالحين، لأن هذا مزلق خطير. لكن لو قدم صالح الجن المشورة أو الإخبار بمكان السحر دون أن يطلب ذلك الإنسان منهم فلا حرج عليه. ومما ينفع في استخراج السحر أيها الكرام استخدام الحجامة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع العلاج إذا استعملت على القانون الذي ينبغي. انتهى كلامه. أما الذهاب للسحرة أو الكهان أو العرافين وأمثالهم من أجل الاستشفاء أو معرفة المستقبل أو تسليط الناس على ذاك، فهذا إن سلم صاحبه من الكفر لم يسلم من الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا وللأسف مما ينتشر بين الأقران أو بعض الرياضيين أو بعض رجال الأعمال، أو قد تستخدمه بعض النسوة لإيقاع رجل في حبها مثلا. فهذا ولا شك مما يسمى بسحر الصرف والعطف، وهو سحر يوقع صاحبه بالكفر والعياذ بالله. ومن البلاء العظيم أيها الكرام أن يتخلى العبد عن دينه في سبيل أذية الآخرين أو في اعتقاد جلب نفع له وهو ضرر محض. وقد جاء في حديث عمران بن حسين مرفوعا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام البزار بسند جيد. وجاء في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث معناه: أي لا ثواب له في هذه الصلاة. وقال الإمام البغوي: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، كالمسروق مثلا من الذي سرقها ومعرفة مكان الضالة. والتنجيم أيها الكرام أيضا هو من أعمال السحر والسحرة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه النووي. قال الإمام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: فقد صرح نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن علم النجوم من السحر انتهى. والصلة أيها الكرام بين التنجيم وبين السحر أن أهل التنجيم يزعمون أن الكواكب روحانية، وأنها إذا قوبلت بأنواع من اللباس والعطور صارت مطيعة، ثم إن المنجم قد يذبح لها، أي يذبح لهذه النجوم والكواكب ويتقرب إليها بأنواع من العبادات. وهذا هو السر في الصلة بين التنجيم أو بين المنجم والساحر. أما الكاهن ففرق بينه وبين المنجم، لأن الكاهن يدعي علم الغيب في الماضي والمستقبل، والعراف إنما يدعي علم الغيب في الماضي فقط. أما الرمال الذي يخط على الحصى يدخل في ذلك أيضا، ما يعرف اليوم بقراءة الفنجان وقراءة الكف، ويجمعها كلها ادعاء علم الغيب. قال شيخ الإسلام: العراف قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، مما انتشر في هذا الزمان وللأسف وربما فشى في بعض المجتمعات خاصة موضوع فك السحر بالسحر. المؤمن حينما يبتلى بهذا الابتلاء العظيم من سحر وحسد وربما عين أو غيرها من الأمور، فإنه لا يلجأ إلا لربه ومولاه وسيده وخالقه بتمام اليقين وعلم والتوكل الكامل على الله جل وعلا، لأنه استقر في قلبه وعقله قول الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. المؤمن يستقر في قلبه وجنانه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يقدر شرا محضا، فلذا لا يلجأ إلى فك السحر بالسحر، لأن كثيرا من العلماء نص على أن ذلك لا يجوز، لأن التداوي لا يكون إلا بالحلال والمباح، ولم يجعل الله جل وعلا شفاء المسلمين فيما حرم عليهم. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أخرجه أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البخاري. والسحر أيها الكرام كما هو معلوم أنه من أعظم المحرمات، فلا يجوز التداوي به ولا حل السحر به، وإنما السحر يحل ويعالج بالأدوية المباحة والآيات القرآنية والأدعية المأثورة. وأما حله بسحر مثله فهو النشرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنع منها، وأخبر فيما أخبر عليه الصلاة والسلام: إنها من عمل الشيطان. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقال الحسن رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر. ولذا منع منها كثير من العلماء. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مسحور ومبتلى، اللهم عجل بشفائهم، اللهم أبطل كيدهم وسحرهم، اللهم عليك بكل ساحر عنيد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد، اللهم أبطل كيدهم وسحرهم ومكرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أيها الكرام، فأسوق إليكم في هذه الخطبة الثانية 5 وسائل للوقاية من أمراض السحر. السحر أيها الكرام يتوقى بأعمال قبل وقوعه وأثناء وقوعه وبعد وقوعه. فأما الوسيلة الأولى فهي تجديد الإيمان في النفوس، لأن العبد كلما أنس بربه لأن العبد كلما أنس من نفسه ضعفا التجأ إلى الله، وكلما خاف المرء على نفسه أو خاف من عدو فإنما يركن إلى الله، وإنما يأوي إلى ركن شديد كما قال ربنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا إلى تجديد إيماننا بقوله: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أخرجه الحاكم في المستدرك. وأي قوة مهما بلغت، وأي عدو مهما كانت شراسته، لا حول ولا قوة له أمام الله. ثانيا، من الوسائل التي يتوقى بها السحر المحافظة على الفرائض، ولا سيما الصلوات الخمس، لا سيما صلاة الفجر مع الجماعة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. ثالثا، المحافظة على الأوراد الشرعية والأدعية الموثورة والأدعية المأثورة، فهي الحصن الحصين والسبب الواقي المنيع بإذن الله من كل سوء ومكروه. وهذه الأوراد صالحة للاستشفاء قبل وقوع السحر وأثنائه وبعده، كيف لا، وهي الأدوية الإلهية كما يسميها الإمام ابن القيم رحمه الله. ولكن مع مسيس حاجاتنا إلى هذه الأوراد الشرعية والأذكار النبوية، إلا أننا كثيرا ما نفرط فيها، وللأسف، أو نذكرها على ألسنتنا ونجريها على قلوبنا دون أن نتمعن في معانيها. وكتب الأذكار أيها الكرام مليئة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يدفع الله جل وعلا بها ويمنع بها كل مكروه. حري بالمسلم أن يطالعها ويعمل بها ويحفظها على ورده منها صباحا ومساء، بل يعلمها أهله وذويه وصغاره وكباره. مع المحافظة على الأذكار يجب أن ينبه أيضا أنه لا بد من الصدق والإيمان والثقة بالله والاعتماد عليه وانشراح الصدر لما دلت عليه، فبذلك ينفع الله جل وعلا بهذه الأوراد ويدفع بها كما قرر ذلك أهل العلم. ومن تلك الأوراد العظيمة قراءة آية الكرسي صباحا ومساء، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي حين يصبح لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي، وإن قرأها إذا أمسى لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. ومن مواطن قراءة آية الكرسي التي يحفظ الله جل وعلا بها المؤمن من شر الشياطين قراءتها عند النوم، فقد جاء في الحديث أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. وكذلك عباد الله، من الأوراد العظيمة والآيات القرآنية التي يحصن العبد بها نفسه قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتا، أي كفتاه من كل شر وبلاء وسوء. ومن الآيات التي يجب أن يعتني بها المؤمن صباحا ومساء وأدبار الصلوات وعند النوم وعند الفزع وعند الخوف قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص. سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد، وسورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومعرفة معانيها وتدبر آياتها والإخلاص واليقين وفهم مرادها عند قراءتها وتلاوتها، فهي تقرأ في هذه المواطن العظيمة. وقد ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حافظ على قراءتها أدبار الصلوات لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. رابعا وأخيرا من أسباب الوقاية من أمراض السحر والعين وغيرها من الأمراض الحسية والمعنوية، إصلاح البيوت وعمارتها بالذكر، الصلاة، تلاوة القرآن. قد جاء في الحديث عن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أخرجه الإمام مسلم. وقد نص أهل العلم على أن قراءة سورة البقرة في البيت يجوز أن تكون من الإنسان بنفسه، أي أن يباشر ذلك بنفسه، أو أن تقرأها زوجه، أو يقرأها أحد أبنائه، أو أن يكون ذلك عبر أجهزة المذياع أو التلفاز أو الأجهزة الصوتية وما أشبه ذلك، شريطة أن يعتنى بكثرة ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن في البيوت، لما في ذلك من صرف الشياطين وإخراجهم وجلب الملائكة إلى البيت. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على الحديث السالف الذكر: حث على النافلة، أي حث النبي عليه الصلاة والسلام على أداء النافلة في البيت، لكونه أولا أخفى وأبعد عن الرياء، ثانيا أصون عن المحبطات، ثالثا ليتبرك البيت بذلك، رابعا لتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وارفع راية سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم آمنا في ديننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين، اللهم انصر به دينك وارفع به رايتك وأعز به دين نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنه ونائبيه على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، لتسقي به العباد وتنشر به الرحمة على العباد برحمتك يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.